الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء يا رب

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام رب فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

إن شانئك هو الأبتر صدق الله.